بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد، دعاء القنوت كما هو معلوم، الدعاء بالقنوت في قيام الليل أو في الوتر مسألة خلافية كما لا يخفى. ذهب بعضهم إلى 4 أقوال. الأول أنه يكره قنوت الوتر، فيكره القنوت في الوتر، وإلى ذلك ذهب المالكية. والقول الثاني أنه يسن القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان، أي من تاريخ 16 وما بعد ذلك. القول الثالث أنه يسن القنوت في الوتر في شهر رمضان دون سائر الأيام، فلو صليت الوتر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في غيرها من الشهور، فذهب بعضهم إلى أنه لا يسن لك القنوت في الوتر، فهو يسن فقط في رمضان، وهذا القول الثالث. والقول الرابع أنه يسن في سائر رمضان، وهو في آخر الشهر آكد. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم من المعاصرين كسماحة الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، وإلى ذلك طبعا ذهب عدد من الصحابة كابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنه. المقصود أن ترك الوتر أحيانا هو من السنة، أن ترك الوتر أو ترك الدعاء في قنوت الوتر، أكرر، ترك القنوت في الوتر تركه من السنة، لا ترك الوتر، ترك القنوت في الوتر أحيانا هو من السنة، وجمعا بين الأقوال. وعدم الدعاء في الوتر لا يعني أن يقف الإنسان وأن يكف لسانه من الدعاء في السجود أو في مواطن الإجابة، ولكن عليه أيضا ألا يعتمد على الدعاء فقط في القنوت. التنبيه الثالث، وهو أن كثيرا منا يخشى ويتأثر مع عبارات الدعاء في القنوت، وحال الصلاة أو حال قراءة القرآن لا يجد في قلبه ذلك التأثير. البعض يتهم نفسه بالنفاق وأحسب أن ذلك ليس كذلك، يعني ليس تأثرك في القنوت هو بداعي النفاق، وعدم تأثرك في أو حين سماع القرآن يعني يخالف ذلك. برأيي أنك تتأثر أو أن البعض يتأثر في دعاء القنوت لأنه يفهم العبارة وتعايش واقع، وهو يفهم المرادفة فلذلك تأثر. يعني لما تقول اللهم فرج همومنا، هو نعم يستشعر الهم والذنب والمغفرة أو العقم أو غير ذلك من الأدعية، لكن حينما يقرأ القرآن ولا يفهم ولا يعي الإنسان، بطبيعة الحال لن يتأثر. ولذلك لما كانت ألسنة الصحابة ألسنة عربية كما قال الله بلسان عربي مبين، أصبح بعضهم يتأثر حتى من آيات الأحكام. يعني ربما، وقد جاء هذا عند بعض السلف، أنه حينما قرئ عليه قول الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال فبكى، فعجب منه بعض الحاضرين وبدأوا كأنهم يسخرون منه وأطلقوا عليه بعض العبارات التي لا تليق. فلما سئل لما بكيت، قال تأملت رحمة الله بخلقه وأمره سبحانه وتعالى ألا يقرب الرجل أهله في هذه الحال تنزيها وتطهيرا، ولذا قال بعدها سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذا إذا عقل الإنسان كلام الله وفهم مراده، وهي فرصتك اليوم في رمضان أن لا تأتي وأنت تعرف أن الإمام الفلاني أو القارئ الفلاني يقرأ جزء مثلا يوميا أو يقرأ حزبا، فتابع معه قبل الصلاة بقراءة مرادفات أو معاني غريب القرآن، وفي ذلك كتب منتشرة وهي موجودة ربما اليوم على الأجهزة اللوحية والكفية أو في الإنترنت. اقرأ على الأقل معاني هذه المفردات، ما معنى غوقب، غسق، عصف مأكول، الصمد، الخناس. والله لتجدن للقرآن طعما مختلفا. الله قادر أن ينزل القرآن في شوال، قادر أن ينزل القرآن في محرم. لما اختص هذا الشهر الكريم؟ لأنه شهر عظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال وعقب في الحكمة من الصيام، قال كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مفتاح التقوى في كتاب الله، وحينما يقرأ عليك القرآن ولا تعي هذه المعاني ففتش في قلبك وفتش في نفسك، واعلم أن المحروم كل الحرمان من قرئ عليه القرآن ولم يفهم مراد الله من ذلك. أسأل الله لي ولكم المزيد من التوفيق، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من رياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.